بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد، وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يردد. وفرقة ما تهوى امتثالا ببدرها يفك الفتى 70 لحي مفندي. وأدي زكاة المال حيا مطيبا ولا تتركا للشامتين وحسدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الناظم المرداوي رحمه الله رحمة واسعة بعد أن تكلم عن أمر الصلاة وما يتعلق بفرعيات الكلام فيها، قال بعد ذلك وقد انتقل إلى فريضة الزكاة، قال: وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد. خذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة، يعني أنها جاءت في كثير من الآيات نظيرة للصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في كثير من الآيات. وما هي الزكاة؟ الزكاة هي حق المال أو حق في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. حق في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. الله جل وعلا أمر بها، قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر، في حديث جبريل المشهور، في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. ومن منع الزكاة جحودا لها كفر، من منع الزكاة جحودا لها كفر، ومن منعها بخلا بها أثم. وهي تجب في خمسة أجناس من المال، تجب في خمسة أجناس من المال، فتجب في بهيمة الأنعام، وتجب في النقدين هما الذهب والفضة طبعا إذا بلغت النصاب، وكذلك تجب في عروض التجارة على الراجح من أقوال أهل العلم، وتجب في الحبوب والثمار بشروط مذكورة، وكذلك في الركاز والمعادن لحديث، وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس. فهنا يقول: وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد، بما ورد في الآيات وما ورد في الأحاديث. وما حكم تعلم الزكاة؟ من عنده مال استحق الزكاة فإن تعلم الزكاة في حقه فرض عين، في حقه فرض عين، وإلا فهي فرض على الكفاية. قال بعد ذلك: وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يردد. يعني حسبك من فضيلة الزكاة أن فيها نفع للمحتاجين، وفيها سد لحاجتهم من الفقراء والمساكين، وهي كذلك مع هذا كله تطهر النفس، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. إذن هي تطهر النفس من البخل، من الشح، وفيها مجاهدة للنفس على ترك البخل. والله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم في الحقيقة فيها نوع من مع ما فيها من المنافع للفقراء والمساكين والمحوجين، فيها كذلك نوع من كسر الطغيان الذي يكون في نفس الغني بسبب المال، وفيها تكافل اجتماعي في المجتمع وتفقد الغني لحاجة الفقير، فمنافعها عظيمة مع ما فيها من أنها عبادة من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى، فيبذلها الإنسان وهو قد قهر ما في نفسه من حب المال، من حب المال. ولذلك سيأتي معنا أن الزكاة لا بد وأن تبذل بطيب نفس وليس عن ضيق أو عن هم أو عن غم. فقال: وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتى 70 لحي مفندي، يعني فيها مفارقة لما يهواه الإنسان من حب المال والتعلق به. الإنسان يحب المال بطبيعة الحال لكن لا يفتن به، والمال في يده وليس في قلبه كما يقال، لأن إذا كان المال في قلبك ملكك المال، أما إذا كان المال في يدك فإنك تملكه. ولذلك الله جل وعلا امتدح في آيات كثيرة الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون سرا وعلانية. قال جل وعلا في سورة الذاريات: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فرغب الله تبارك وتعالى بأمر الزكاة الواجبة وبأمر الصدقة المستحبة. فقال هنا: وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتى 70 لحي مفندي. ما معنى هذا؟ ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل صدقته حتى يفك بها لحيي 70 شيطانا. والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله. ما يخرج رجل صدقته حتى يفك بها لحيي 70 شيطانا. ما معنى هذا؟ معنى هذا قيل 70 للتكثير، وقيل المراد العدد، وعلى كل حال فالمقصود بذلك أن الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة، حتى يخرج الزكاة من نية الإخراج إلى أن يحصل الإخراج يعترضه 70 شيطانا يوسوسون له ويمنعونه، فلا تخرج هذه الزكاة إلا بعد هذه الصراعات، لأن الشيطان يصد الإنسان عن نيل هذه الطاعة وعن القيام بهذه العبادة وعن الوصول إلى هذه الدرجة العظيمة من التعبد لله تبارك وتعالى، لأن المال محبوب ولأن الإنسان يشح به، فكأنه جاهد أو قاوم 70 شيطانا حتى يخرج هذا الزكاة. ولذلك أما نلحظ جميعا أن أرباب الأموال أو من عليه الزكاة أنه يتحايل 10 حيل حتى لا يخرج الزكاة؟ ربما بعض الناس من أصحاب الأموال الكثيرة إذا قرب موعد الزكاة ذهب يشتري بها عقار يهرب من الزكاة، في زكاة المال مثلا. طيب، وزكاة المال لو تأمل فيه الإنسان لوجد أن الله جل وعلا حفظ له 39 جزءا، هذه له، ها؟ وكم يخرج؟ 1 جزء، يعني يقسم المال هذا إلى 40 قسما ويخرج 1 قسما مما وهبه الله جل وعلا. فالمال مال الله، والذي أمرك بإخراج الزكاة هو الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، فتخرج هذا الجزء ويبقى لك 39 جزءا من مالك، لكن الشيطان يوسوس لك أن هذا الجزء إن أخرجته خسارة عليك. ومن الذي أعطاك المال؟ والله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر عليك. وكنت في نعمة عظيمة إذ من الله جل وعلا عليك أن تكون من أصحاب الأموال التي تجب فيها الزكاة. كثير من الناس الله ما من عليه بهذه النعمة، ما قدر له أن يكون من أصحاب المال، كان فقيرا أو مسكينا أو معسرا، لكن أنت امتن الله جل وعلا عليك بهذا المال حتى صرت من جملة الناس الذين يزكون. أتقابل هذه النعمة بمنع الزكاة؟ لا شك أن هذا من عدم شكر النعم لله جل وعلا. فإذا يجاهد الإنسان هذه الوسوسات ويترك هذه الأعذار التي تمنعه من إخراج الزكاة، ولا بد أن يكون فرحا مبتهجا مسرورا إذا جاء وقت الزكاة، يخرج هذا المال ويرى في نفسه أنه مقصر، وأن هذا إنما هو مال الله جل وعلا، وما هو فيه من نعمة أو من مال هو هبة من الله، فيجاهد نفسه على إخراج الزكاة، ويجوز له أن يزيد على المقدار المحدد له شرعا. إذا كان عنده مال ويجب عليه مثلا إخراج 10,000، هل يجوز له أن يخرج 12,000؟ نعم يجوز له، تحسب له صدقة، وتحسب له صدقة، وهو ما قرره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. إذن لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في ذلك. فيقول الناظم رحمه الله: وفرقة ما تهوى امتثالا، ما تهوى النفس امتثالا ببذلها، يفك الفتى 70 لحية مفندا من الشياطين في إخراجه للزكاة. ثم قال: وأد زكاة المال حيا مطيبا ولا تتركا للشامتين وحسدي. معنى ذلك أن تبادر إلى إخراج المال وأنت حي، تبادر إلى ذلك ولا تحبس المال ولا تشح به. والإنسان يجتهد دائما في الطاعات، إذا جاء رمضان اجتهد في الصيام وما في رمضان من الطاعات، إذا جاء موسم الحج ولم يحج يجتهد في ذلك، وإذا كان قد حج يجتهد في حج الطاعة النافلة، وهكذا هو يبادر في كل موسم. ثم إذا جاء موسم الزكاة، جاء موسم الزكاة وهو قد حرص على إخراج الزكاة وحرص على معرفة ما عليه من مقدار الزكاة، وبدأ يجتهد في في في الأنعام إن كان له أنعام، أو في الثمار والحبوب إن كان له ذلك، أو في الذهب والفضة إن كان له ذلك ونحو ذلك. قال: مطيبا، لأن إخراج الزكاة بكراهية قد يكون سببا في ردها فلا تقبل منه. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني كأنك تتمنى. فيجب امتثال أمر الله تبارك وتعالى، كل عبادة لا بد أن تأتيها وأنت راغب وفرح ومبتهج مع خضوع لله تبارك وتعالى وتذلل. الله جل وعلا وصف أهل الإيمان في فعلهم الطاعات بقوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ومعنى وجلة يعني خائفة. لماذا خائفة؟ ألا يتقبل منها، خائفة ألا يتقبل منها. فلذلك كانت أركان العبادة ما هي؟ المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فتستصحب معك هذه الأمور في عباداتك وتقرباتك لله تبارك وتعالى. نعم. ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب ليمددي، ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما، وراعي ذوي الحاجات والستر ترشدي، وليس بمجزي دفعها لشريكه، ولا من يعولا من قريب ومبعدي، ولا كفن الموتى ولا في ديونهم، ولا نحو سد البشق أو رم مسجدي. نعم. قال: ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب ليمددي. جاء في الحديث هنا قال: ويشرع في قرباك من ليس وارثا، يعني الذي تزكي له من ليس وارثا. الوارث له فرض الوراثة. على قدر حاجات وقرب ليمددي، يعني على قدر قربه منك، على قدر قربه منك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه عن أمر الزكاة، وأن الإنسان أفضل ما يزكي من أفضل ماله، فقال أبو طلحة: عندي مال كذا وكذا سأزكيه وخير مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في الأقارب، وسيأتي معنا ضابط هذا الأمر. وقد جاء في الحديث أيضا وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. من هؤلاء الأقارب الذي يعطيهم من مال الزكاة؟ الضابط في ذلك هم الذين لا تجب عليه نفقتهم، الذين لا تجب عليه نفقتهم يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة. ثم قال: على قدر حاجات، يعني على قدر حاجة الإنسان. فيبحث الإنسان إذا كان هناك إنسان عليه حاجة شديدة فيقدم على من ليس عنده هذه الحاجة الشديدة، واضح؟ إذن ما المقصود بدفع وإعطاء الزكاة أيضا من مقاصدها؟ الإعفاف، الإعفاف، إعفاف الفقير عن سؤال الناس وكفايته، أن تعطيه من المال ما يكفيه. أما إذا كان هناك قريب وهناك صاحب حاجة شديدة، فأيضا من الذي يقدم؟ يقدم هنا صاحب الحاجة الشديدة، صاحب الحاجة الشديدة، وإن كان غيره قريبا لصاحب المال، لأن صاحب الحاجة الشديدة أحوج لهذا المال من هذا القريب. طيب، قال: ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما، وراعي ذوي الحاجات والستر ترشدي. يعني بعد ذلك يقدم طلاب العلم المحتاجين، طلاب العلم هم من خير الناس، من أنفع الناس الذين اجتهدوا في بذل العلم وحرصوا عليه، فيعطون لفقرهم. وليس المراد به هنا أن الزكاة الواجبة تعطى لطالب العلم، لأن الأصناف معلومة، الأصناف معلومة، ولكن إذا كان هناك فقير ليس بطالب علم، وهناك فقير طالب علم، فمن الذي يقدم؟ يقدم طالب العلم، يقدم طالب العلم، لأن في هذا عونا له على هذه العبادة التي هو فيها، وهي طلب العلم الشرعي. ثم قال: الجار، الجار لمكانته ومنزلته، وله حق عظيم في الإسلام، والله عز وجل ذكر حقه: والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب. ثم قال: وراعي ذوي الحاجات والستر ترشدي، يعني راعي أصحاب الحاجات، الذي عليه حاجة هذا يراعى في باب الزكاة، والمستورين والمتعففين الذين لا يسألون الناس، وهذا يعطي للإنسان أنه ينبغي عليه الحرص في البحث عن ذوي الحاجات، لأن بعض الناس ربما يبات الليالي والأيام لا يجد طعاما لكنه لا يسأل، لا يسأل. فينبغي على أصحاب الجدة والقدرة أن يبحثوا عن هؤلاء وأن يحرصوا. وأنت في بحثك عن هؤلاء وفي اجتهادك لك أجر في ذلك، لك أجر في ذلك. ويعني ربما مما ينبه عليه أن بعض الناس لا يتحرى في مسألة إعطاء الزكاة، ولا سيما فيما يتعلق بزكاة إيش؟ الفطر. زكاة الفطر يأخذها ويذهب بها إلى أي مكان ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. وفي زكاة المال كذلك لا يتحرز ولا يتحرى المستحقين لذلك. لا، ينبغي على الإنسان أن يجتهد حتى يحقق حصول هذه العبادة على وجهها الصحيح، على وجهها الصحيح. قال بعد ذلك: وليس بمجزي، وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولا من قريب ومبعد. الشريك الذي معك لا تعطيه من المال، قالوا لأن إعطائك للشريك هو سبب لتعلقه بك أو سبب لبقاء شركتك، فأنت تريد من ذلك منفعة دنيوية. يقول أهل العلم: لا ينظر في الزكاة إلى النفع الدنيوي العاجل، لا تعطي الزكاة لإنسان لأنه يخدمك، ها، فتحرص أن تعطيه حتى يزداد في خدمتك أو حتى يزداد في برك أو حتى يزداد في، لا يكون هذا المقصد، فتحرم صاحب الحاجة وربما تعطي من لا حاجة له، من لا حاجة له. قال: ولا من يعولا من قريب ومبعد، ولا الذي تعوله، الذي تعوله أنت لا تعطيه من مال الزكاة، كان ابنا، كانت أما، كان أخا صغيرا أو نحو ذلك. قال: ولا كفنوا الموتى، ولا في ديونهم، ولا نحو سد البشق أو رم مسجدي. أيضا لا يكون دفع زكاة المال لأجل شراء الأكفان، فهذه ليست من مصارف الزكاة، هذه تدفع فيها الصدقة المستحبة، واضح؟ الصدقة المستحبة تشترى فيها الأكفان، تشترى فيها الكتب، تبنى فيها المساجد. فقال: ولا كفنوا الموتى، ولا في ديونهم، قضاء الدين عن الميت، ولا نحو سد البشق أو رم مسجدي. سد البشق يعني سد الشيء المقطوع، لعل المراد بذلك الشيء المقطوع، أي سده، إصلاحه، سواء من الطرق أو من البيوت أو من أو نحو ذلك، أو في إصلاح المساجد، أو في إصلاح المساجد، فإن أموال الزكاة المفروضة لا تبنى بها المساجد، على خلاف يعني بين أهل العلم، لكن هناك أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء، الآية، هؤلاء الأصناف الثمان الذي ذكرهم الله تبارك وتعالى هم الذين لهم فريضة، لهم فريضة الزكاة. نعم. ويحرم حتما أن يقي ماله بها ويدفع ذما أو لتحصيل محمدي، وذلك نقل البر سرا بفاضل عن النفس معقوت العيان المؤكد. يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقربى وإن يؤذي أكدي. ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملددي. نعم. قال: ويحرم حتما، يعني أمرا مقطوعا به، أنه حرام ممنوع، أن يقي ماله بها ويدفع ذما أو لتحصيل محمدي. معنى ذلك لا يجوز له أن يدفع الزكاة فيما هو أولا واجب عليه كالنفقة. فمثلا لو أن رجل عليه دينا عليه دين هل يجوز له أن يخرج من الزكاة في دفع هذا الدين؟ ما يجوز له، هذه يعطي الدين، هذا الدين قد يكون لغني صح، فعلى كل حال لا يعطي من الدين، هذا الدين عليه. أو عليه عقوبة مالية فيقول أخرج من زكاة مالي، فهذا لا يجوز له. كذلك لا يجوز له أن يدفع مال الزكاة ليحفظ ماله، إما يعطيها لأناس يحفظون ماله الموجود فيعطيهم بذلك المال، يحرسون المال أو يحفظونه له أو نحو ذلك. ولا يجوز له أن يعطي من المال لأجل المدح فيعطي من مال الزكاة، أو لمنع الذم، يعني بعض الناس ربما يتأذى من بعض الناس بسبب لسانه فيقول أعطيه من مال الزكاة حتى يسكت عني، لا يجوز له ذلك. المال مال الله، وهذه الزكاة مفروضة ولها أصناف محددة في الشريعة، فلا يجوز لك أن تجتهد في غيرهم. نعم. قال: وذلك نقل البر، أي أيضا فعل الزكاة نقل البر سرا بفاضل عن النفس معقوت العيال المؤكد. هنا يشير إلى قضية الصدقة النافلة أو صدقة التطوع، وهذه لها فضائل كثيرة، أن الإنسان فيما زاد عن حاجته وحاجة عياله فإنه يتصدق على الآخرين، لأن نفقة الأولاد ونفقة النفقة على نفسه هذا أمر لازم، وأما النفقة على الآخرين فهو مستحب، فيقدم الواجب على المستحب، يقدم الواجب على المستحب، وهذا فيه فضل، أي في صدقة التطوع فضل عظيم. ولذلك جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن هي من أسباب الوقاية من النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، حديث حسن، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الحديث جاء في حديث طويل فيه ضعف وحسنت هذه اللفظة. وما ورد أيضا من دعاء الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن الذي يعطي ويهب من ماله ويتصدق تدعو له الملائكة بالبركة بالزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت، المال يزيد، لأن الزكاة نماء، صدقة بركة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدقة: والصدقة برهان، قال العلماء برهان على الإيمان، برهان على التعبد لله وصحة التعبد لله جل وعلا. ولذلك جاء من الحث على الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله. بعض الناس يمنع عياله من أمر النفقة ويغضب، وربما حرمهم من المال، وحرمهم من الطعام، وحرمهم من ضروريات العيش، وحاسبهم على النقير والقطمير، هذا بخل لا شك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهل بيته. طبعا هذا لا يدل على الإسراف بحال من الأحوال، الإسراف شيء والنفقة شيء آخر، لكن لا يجوز للإنسان أن يبخل على نفسه ولا على أهله، حتى يترك الأهل يتكففون الناس. بعض العوائل من شدة حاجتهم وبخل الزوج ربما يسألون الناس، تذهب المرأة وتسأل النساء لأبنائها طعاما أو مالا أو نحو ذلك من النفقات، لأن الزوج بخيل. ولا شك أن هذا يعني أمر ترفضه الفطر السليمة. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله في الجهاد، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، ومن ذلك على سبيل محبتهم في الله تبارك وتعالى، فيحتسب الأجر في ذلك. النصوص كثيرة في ذم البخل، والبخل دليل على ضعف التوكل، ليس كذلك؟ ودليل على قلة اليقين، ودليل على ضعف الإيمان. الذي يبخل هذا يدل أيضا على ضعف إيمانه، ويدل على تعلقه بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، يأتي هذا ويعطيه ما بين الجبلين من الأغنام، ويأتي هذا ويعطيه 100 ناقة، ويأتي هذا ينفق عليه الصلاة والسلام. وكان يتعوذ من البخل، وأعوذ بك من البخل. والبخيل لا يعاشر، لا يمكن معاشرة البخيل، لأن بخله يجره إلى الكذب، وبخله يجره إلى الخوف والجبن. فإذا وجدت بخيلا فإنك ستجد هذا البخيل يكذب ويخاف، ولا بد، لأن يجره بخله وحرصه على المال على الكذب حتى لا تخرج منه الأموال، وعلى الخوف، فهو خائف على ماله، وخائف من نقصانه، وخائف من ذهابه، يجمع المال وينام قلقا ويقوم مفزوعا. هذا حال. فقال: يسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقربى وإن يؤذي أكدي. يعني هنا ذكر من الأمور التي يستحب فيها الصدقة الحاجات، كلما اشتدت الحاجة كلما كانت الصدقة لصاحب الحاجة أفضل، لأنك تسد حاجته وتكفيه السؤال. ومن الأمور المهمة هنا، إذا علمت عن إنسان أصابته حاجة أو أصابته فاقة فبادر إليه، ولا تحوجه إلى أن يأتي إليك سائلا، أنت بادر إليه، أنت أعطه، لا تحوجه إلى هذا الموقف الذي يأنف عنه الكرماء ويأنف عنه عزيزو النفوس، لا يقبلون أن يقفوا فيه. إذا علمت أن إنسان بحاجة ولا تأتي إليه، تقول أنت بحاجة، فيسكت، تقول لا أخبرني أنت بحاجة، يا أخي ساكت، ماذا تنتظر منه؟ فأنت الذي أكرمه وبادره. فإن هذا الرجل المحتاج نعمة ساقها الله لك، إذا كنت صاحب مال نعمة ساقها الله لك عن غيرك من الخلق، فوقفت على حاجته فأكرمه دون أن تظهر له شيء من المنة عليه، ولا أن يعني تخبره بما يكون سببا في كسر نفسه. تقول له أعطيك نصف المبلغ فقط، ما سأعطيك كل شيء، يكفيك هذا، هذه يعني صدقة وفيها إيش؟ يقولون فيها سم، يعني صدقة وكأنك تمتن عليه بهذه الصدقة. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قالوا أو شهر صومهم، يعني أيضا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وهو شهر الصدقة والبذل والعطاء. وللجار لما له من حق كما سبق أن ذكرنا، والقربى أي القريب منك، وإن يؤذي أكدي، وإن يؤذي أكدي، لعل المراد بذلك أي إن كان يحصل له من الأذية بسبب فقره أو نحو ذلك فهذا يتأكد في حقه النفقة، الله أعلم. قال ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملددي. يأثم إذا أضر نفسه أو أضر أولاده وتصدق بالمال، لأنه هنا قدم المستحب على الواجب. إذا تزاحم الواجب والمستحب ما الذي يقدم؟ يقدم الواجب لا يقدم المستحب. فإنسان يقول له أنا سأعطي ابن عائلة فلان، أبناؤك بحاجة إلى ذلك المال، بحاجة إلى من يعني يكفيهم، وأنت تتصدق إلى، وهذا التصدق قد يكون سببه الجهل أحيانا، الجهل بوجوب النفقة على الأبناء، وقد يكون أحيانا سببه الرياء عياذا بالله، أن يقال فلان تصدق على كذا وكذا وأهل بيته بحاجة إلى هذا المال وهم أحق بهذه الصدقة. قال ومطلي غريم في التقاضي ملددي، يعني أن تماطل إنسان أخذت منه مال لم تسد له هذا الدين، ما أعطيته المال الذي استدنته منه، وتنفق المال في الصدقات، سد الدين الذي عليك، والدين هم في الليل وذل في النهار كما جاء عن بعض السلف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص قدر الاستطاعة على أن لا يستدين، ولا سيما في زماننا هذا الذي فتح فيه الدين على مشراعي وصار دينا منظما ومؤسسيا. البنوك تفتح لك 20 حساب للدين ثم تتفاجأ بأنك مطلوب للسجن، لأن الديون قد تراكمت عليك وهم قد فسحوا لك في أول الأمر، وأنت من غفلتك أقبلت إقبال الشره الذي لا يتدبر ولا يتفكر، يريد سيارة جديدة ويريد مالا للسفر ويريد بيتا ويريد. فقضى هذه الأمور بالدين، وهذه من الأخطاء، هذه من الأخطاء، والدين أمره خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دفن أحد الصحابة الذي عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، النبي صلى الله عليه وسلم يرهب من أمر الدين. فقال أحد الصحابة علي دينه يا رسول الله، أنا أقضي دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال الآن إيش؟ برودت جلدته، الآن برودت جلدته. فيحرص الإنسان على عدم الدين، لا يتساهل في هذا، لا يتساهل. قال ومطل غريم في التقاضي ملدد، يعني مخاصم، الملدد هو المخاصم من اللدد وهو الخصومة. نعم. وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع تشاجدي. يعني من الأمور، وهي نصيحة، نصيحة خاصة للنساء، أن بعض النساء إذا علمت أنه يجوز لزوجها أن يتدين من البنوك أو نحو ذلك، وهي تريد متاعا وبهرجة، فتحمل كاهل هذا الزوج الضعيف ما لا يحتمل من الديون، خذ من بنك كذا وخذ كذا وخذ كذا، ونريد أن نسافر، ونريد أن نغير أثاث البيت، ونريد أن نفعل ونفعل، وتحمل هذا المسكين من الديون مقابل أن تتوسع في أمر الدنيا في أمور ليست من باب الضروريات ولا من باب الحاجيات، من باب الكماليات أو ربما المبالغة في الكماليات. فالحرص على عدم التساهل في هذا الباب ويعني مهم جدا. أروقة المحاكم مليئة بالقضايا في المتعسرين، والسجون أيضا مليئة بالمتعسرين. السبب في ذلك التهاون والتساهل في أمر الدين. نعم. وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع إن أنت شاجدي، وإلا تكن تأثم ببذل جميعه، ويكره تضييق لغير المعود، وجو السؤال المرء ما جاز أخذه، وعنه حضورا عند العشاء والغدا قدي، وما جاء بلا استشراف نفس وطلبه، يسن ولم يوجب قبول بأوكدي، ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمدي. نعم. ثم قال: وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع تشاجدي. معنى ذلك الإنسان إذا كان عنده من المقدرة على الصبر ومن حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، فإنه قد يؤثر غيره، قد يؤثر غيره، وهذا يحتاج إلى كما قال الناظم إلى صبر وإلى حسن توكل على الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان عنده من تمام التوكل ومن الصبر ما يستطيع أن يصبر فيؤثر غيره، فهذا لا حرج فيه، أن الإيثار أمره عظيم، الإيثار أمره عظيم. والإيثار كما قال أهل العلم على قسمين: إيثار في حق الخالق وإيثار في حق المخلوق. أما الإيثار في حق الخالق تبارك وتعالى فهو إيثار رضاه سبحانه وتعالى على رضا غيره، وإيثار طاعة الله جل وعلا على طاعة غيره، وإيثار حبه تبارك وتعالى على حب غيره. والإيثار في حق المخلوق له أقسام، فمنه الممنوع المحرم الذي لا يجوز فيه الإيثار، كالإيثار فيما يجب عليك شرعا، يجب عليك شرعا فتؤثر به غيرك، هل لا يجوز فيه الإيثار؟ أو الإيثار وهو النوع الثاني، الإيثار المكروه، الإيثار المكروه الذي كرهه أهل العلم، وهو الإيثار في الأمور المستحبة، أمرا هذا الأمر مستحب فتؤثر غيرك فيه، فبعض أهل العلم كرهه، طبعا هذا المستحب من باب العبادات ليس كذلك، إذن لا تؤثر غيرك به. أنت في الصف الأول مثلا وتأتي وتؤثر غيرك، أو نحو ذلك من الطاعات، الصور كثيرة. إذن ما الإيثار الجائز؟ قالوا: الإيثار الجائز هو الإيثار في غير أو في أمر غير تعبدي، الإيثار في أمر غير تعبدي. ولذلك قالوا: يكون الإيثار بالدنيا ولا يكون بالوقت ولا بالدين. الوقت لأنه محل العبادات، والدين لا تؤثر في أمر الدين، لكن تؤثر في أمر الدنيا، تؤثر في أمر الدنيا. عندك شيء من المتاع فتؤثر غيرك، ليس الإيثار طبعا أن تعطيه لغيرك ولا يبقى معك، بخلاف الكرم، الكرم قد تعطي غيرك شيء وهو عندك كثير، لكن الإيثار أن تؤثره على نفسك فتعطيه. وهذا الذي وصف الله جل وعلا به الصحابة: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهنا يتكلم أن الإنسان إذا كان متوكلا وعنده من الصبر لا بأس أن يؤثر غيره في أمر هذه النفقة، مثلا يقدم غيره ويعطيه وربما يحرم نفسه. وقد قرأنا في سير بعض العلماء أنه كان ربما يستلم المعاصرين من يستلم راتبه، كما يذكر هذا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، فيقال إنه كان يستلم راتبه فيعطي لبعض العلماء الفقراء، كان يعطيه نصف الراتب، يأخذ هو النصف ويعطي هذا العالم النصف، وهذا لا شك يعني فيه من البذل، من صور البذل الشيء العظيم. من يستطيع الآن أن يعطي نصف راتبه صدقة؟ فهذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حسن ظن بالله جل وعلا وإلى توكل. نعم. قال بعد ذلك: وإلا تكن تأثم ببذل جميعه ويكره تضييق لغير المعود. يعني أن هذا إذا حصل منك وأنت قليل الصبر قليل التوكل فقد تأثم على ذلك، قد تأثم على ذلك، كأن تمنع أولادك أو تمنع نفسك من أمر وأنت لا تصبر على هذا الأمر، وربما أدى هذا إلى التسخط أو أدى هذا إلى المنة أو نحو ذلك. النفس تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى توكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر ينفق فأتى بماله كله، كل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله. يعني كل المال، أبو بكر كان من تجار الصحابة ليس كذلك، من الأغنياء، إذن أتى بجميع ماله ووضعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله. جاء عمر بنصف ماله، قال: ماذا تركت لي؟ قال: تركت مثل هذا، نصف المال. فلما جاء أبو بكر بعد ذلك ووضع المال كله، قال له عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. ولا شك أن من أن عند أبي بكر من الصبر واليقين والتوكل ما ليس عند غيره من بقية الأمة. قال: وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه وعنه حضرا عن ذي العشاء والغداء قدي. يعني متى يجوز للإنسان أن يسأل غيره، يسأله مالا أو متاعا؟ جاء في الحديث أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: من تحمل حمالة دينا، أو من أصابته جائحة، أو من أصابته فاقة فقر. طيب، الذي عنده قوت يومه، قال الإمام أحمد الذي عنده الغداء أو العشاء لا يجوز له أن يسأل، لا يسأل إذا كان عنده الغداء أو عنده العشاء. ولذلك كان من فوائد الزكاة إعفاف المسلم وكفايته عن سؤال الناس. قال: وما جاء بلا استشراف نفس وطلبه أو وطلبه يسن أو يسن ولم يوجب قبول بأوكد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاكه. إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس، استشراف يعني أن نفسك ترغب به، فخذه فإن الله أعطاكه. هنا تأخذ، لا حرج عليك، لا حرج عليك، جاءك من غير أن تسأل. وهذا الذي ذكرنا من أن الإنسان يحرص على المحتاجين ولا ينتظر أن يسألوا فيقع في السؤال. قال: ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد. يعني ما كان باستشراف نفس يكره، ولذلك جاء في الحديث: وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. فيكره أن الإنسان يستشرف المال. طيب، جاءه من غير مسألة لكن هو مستشرف لهذا المال، يكره. والاستشراف يحتاج إلى مجاهدة أعظم من السؤال، أليس كذلك؟ كونك تستشرف المال هذا يحتاج إلى مجاهدة في دفع الاستشراف، يعني ربما لا تسأل لكن تكون مستشرفا للمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين: من غير مسألة ولا إشراف نفس، ولا إشراف نفس. قال: وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد، يعني يجوز إعطاء الكافر من صدقة التطوع، الصدقة النافلة يجوز أن تعطيها للكافر. ومن مصارف الزكاة الثمانية إيش؟ المؤلفة قلوبهم، المؤلفة هؤلاء الذين يرجى إسلامهم، يرجى أن يسلموا لله تبارك وتعالى.